الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذه الترجمة معقودة لبيان هذه الصيغة العظيمة في الاستغفار، وهي من صيغ الاستغفار المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أثر عنه في الاستغفار صيغ عديدة. مر معنا سيد هذه الصيغ وأتمها في ترجمة خاصة. ولما كان مقام الاستغفار مقام طلب لإقالة الذنوب، ولما كانت الذنوب جاءت على أوقات مختلفة وأحوال مختلفة وصفات مختلفة، فمنها الذنوب القديمة ومنها الذنوب الحديثة ومنها الذنوب التي جاءت على وجه العلن ومنها الذنوب التي جاءت على وجه الإسرار، منها الذنوب الكبيرة ومنها الذنوب الصغيرة. لما كانت الذنوب على هذا الشأن ومقام الاستغفار مقام طلب للإقالة من هذه الذنوب بأصنافها وأنواعها وأوقاتها، ناسب هذا المقام التفصيل في الطلب، وإلا فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الإجمال، هديه في الدعاء الإجمال الذي يشمل تحته التفاصيل الكثيرة، مثل ما تقدم قريبا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذه دعوة مجملة حوت الخير كله في الدنيا والآخرة. ولو قال في الاستغفار: اللهم اغفر لي ذنبي كله، لاستوعب الذنوب كلها بتفاصيلها: القديم والحديث والسر والعلن والدقيق والجليل. لكن كما قدمت، لما كان المقام مقام طلب ذنب، ناسب أن يستحضر العبد أنواع ذنوبه ليطلب من الله الإقالة منها، وأن من ذنوبه ذنوبا متقدمة ومنها ذنوبا متأخرة ومنها ذنوبا جاءت علانية ومنها ذنوبا جاءت سرا، منها الجد ومنها الهزل، منها نوع إسراف وتجاوز للحد، ومنها نوع تقصير وتفريط، منها الدقيق ومنها الجليل. فلما كان مقام الاستغفار مقام طلب لغفران هذه الذنوب ناسب أن يستحضر المستغفر أنواع الذنوب التي وقعت منه، ولهذا جاءت هذه الصيغة. وجاء أيضا الاستغفار باللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره، كل هذا من باب الاستحضار تفصيلا لأنواع الذنوب التي وقعت. ولهذا المستغفر بهذه الصيغ يستغفر وهو يستحضر أنواع الذنوب التي عنده من قديم وحديث وسر وعلانية ودقيق وجليل وجد وهزل وخطأ وعمد، استحضر أن عنده هذه الأنواع الكثيرة من الذنوب، ويطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. خطيئتي مفرد خطيئات، والمفرد إذا أضيف يعم، فقول خطيئتي أي خطيئاتي، والمراد بالخطيئات الذنوب التي وقع فيها العبد وارتكبها. وقوله وجهلي، الجهل ضد العلم، يعني ما وقعت فيه من الذنوب جهلا، ما وقعت فيه من الذنوب جهلا. و كل ذنب يقع فيه العبد فيه جهالة من العبد، كل ذنب يقع فيه العبد فيه جهالة من العبد، ولسبب هذه الجهالة وقع في الذنب. ولهذا عندما يكون وقوع العبد في الذنب يغيب عنه أو يقع في نوع من الجهالة خطورة الذنب وعقوبته وتعظيم الرب والخوف منه سبحانه وتعالى، خطر الذنوب ومضرتها على العامل في دنياه وأخراه. قال خطئي وجهلي وإسرافي في أمري. الإسراف هو مجاوزة الحد، والمراد بالحد حد الشريعة فيما ينبغي أن يكون عليه العبد من طاعة لله سبحانه وتعالى وبعد عن نواهيه جل في علاه. فمن تجاوز حد الشريعة فهو مسرف، وهذا يبين لنا أن الإسراف ليس خاصا كما هو شائع في أذهان كثير من الناس بتبذير الأموال، هذا نوع من الإسراف، والإسراف أعم من ذلك. الكافر مسرف بكفره، والعاصي مسرف بمعصيته لله جل وعلا، والمبتدع مسرف بارتكابه للبدعة. الإسراف مجاوزة الحد، مجاوزة حد الشريعة. إسرافي في أمري، إسرافي في أمري، أمر هنا مضاف وهو مفرد، أي أموري التي لزمتني نحوك طاعة وتعبدا وامتثالا واتمارا بأمر الله سبحانه وتعالى. فمن جاوز الحد الذي أمر به في الشريعة فهو مسرف. ولهذا من الإسراف ما هو كفر، ومنه ما هو معصية من كبائر الذنوب بحسب نوع إسراف المرء. وعرفنا أن الإسراف هو تجاوز الحد، فمن تجاوز حد الشريعة إلى الكفر فإسرافه كفر، والكافر مسرف من أشنع المسرفين وأشنع الناس وقوعا في الإسراف. قال وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني، وهذا فيه أن العبد يرتكب ذنوبا كثيرة ثم إن أراد التوبة قد يستحضر بعضا ويغيب عنه بعضا، قد يستذكر أو يتذكر بعض تلك الذنوب وينسى الكثير منها، كما قال الله أحصاه الله ونسوه. فذنوب العبد منها ذنوب يذكرها العبد، ومنها ذنوب لا يذكرها، نسيها والله يعلمها. فجاء بهذه الدعوة لتشمل كل ذنب فعله العبد ونسيه، فيطلب منه من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك. قال وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، أي ما وقع مني من الذنوب على وجه الهزل وضد الجد، وما وقع مني على وجه الجد، واغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي، أي ما وقعت فيه من الذنوب خطأ وما وقعت فيه منها عمدا وعن قصد، لأن المراد بالخطأ ضد العمد، وخطأي وخطايا وعمدي، وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي. وهذا اعتراف من العبد أن هذه الأنواع من الذنوب كلها عند العبد، والعبد واقع في هذه الأنواع. وعرفنا أن المقام مقام يطالب مقام طلب إقالة العثرة وغفران هذه الذنوب، فناسب المقام أن يستحضر أنواع ذنوبه وأن يفصل في ذلك، لأن المقام مقام طلب إقالة عثرة، فالتفصيل في هذا المقام أبلغ من الإجمال. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل التهليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهما قال في الحديث عن النبي قال في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال: باب فضل التهليل، أي ما ورد في التهليل، وهو قول لا إله إلا الله من فضائل عظيمة تدل على عظيم مكانة التهليل ورفيع شأنه. والتهليل وهو قول لا إله إلا الله هو أفضل الذكر وأجله على الإطلاق، فأفضل الذكر كما صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، وهو أعلى شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وله من الفضائل العظيمة والثمار الكريمة في الدنيا والآخرة ما لا يحصى، مما يدل على عظيم شأن هذه الكلمة. وقد أورد في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مئة مرة، في يوم مئة مرة. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، ولا توحيد إلا بلا إله إلا الله، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام لكل ما يعبد من دون الله، وإثبات خاص للعبودية بكل أنواعها لله وحده، وهذا هو التوحيد. لا إله إلا الله، أعبد الله ولا تشرك به شيئا، إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه. وهذه الكلمة إنما تكون نافعة قائلها إذا كان محققا ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء ما يدل على أن قبول هذه الكلمة والانتفاع بها لا يكون إلا بالإتيان بقيودها وشروطها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومثل قوله: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، ومثل قوله: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. فذكر العلم وذكر الصدق وذكر الإخلاص، وهذه قيود وضوابط وشروط، لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بها، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق بهذه الكلمة إلا حيث يستكمل هذه الشروط التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله كما تقدم قائمة على النفي والإثبات، فأكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. وهذا اهتمام بمقام التوحيد، واهتمام بما دلت عليه كلمة التوحيد، قال وحده لا شريك له. وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه الجمل الثلاث براهين للتوحيد ودلائل على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له. فإنه لا إله إلا الله لأنه له الملك وحده وله الحمد وحده، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهذا الكمال والجلال والعظمة هي صفات الألوهية التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل سبحانه وتعالى. قال في يوم مئة مرة، استحباب في استحباب أن يقول المسلم هذه التهليلة المباركة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في اليوم مئة مرة. والإتيان بها مئة مرة لا بد فيه من عد، إن لم يعدها ربما زاد أو نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا العدد مئة مرة، فالإتيان بهذا العدد يحتاج إلى عد. والنبي صلى الله عليه وسلم في هديه المبارك وسنته العظيمة استعمل أصابعه في عد الذكر، مع أنه يوجد في زمنه الخرز التي تنظم في حبل لتستعمل في العد، كان في زمنه الخرز والخيوط، وما نقل إطلاقا أنه عليه الصلاة والسلام استعمل شيئا من الخرز لعد التسبيح أو التهليل. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو أسوة للأمة في كل باب، ومن ذلكم ذكر الله على الصفة التي كان يفعل وبالألفاظ التي كان يذكر ربه بها، فهو أسوة لأمته عليه الصلاة والسلام، وهو ناصح لأمته. فإضافة إلى أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه عد تسبيحاته بخرز أو حصى أو غير ذلك، فإنه لم ينقل عنه أنه أمر ب أو حث على استعمال الحصى أو الخرز في التسبيح، فكل ذلك لم ينقل عنه لا أمرا ولا فعلا ولا إقرارا. وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. والعمدة في هذا الباب على الصحيح الثابت، أما ما يروى مما لا يثبت في نقد النقاد من أهل الدراية والخبرة بحديثه عليه الصلاة والسلام فلا اعتبار به، وإنما الاعتبار بما صح وثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعد التسبيح بيده، وفي بعض الروايات بيمينه، ما كان يستعمل آلة لا خرزا ولا حصى ولا غير ذلك، وإنما يعده بيده. وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. والمئة تهليلة، وكذلك الثلاث وثلاثون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، والعشر أيضا تهليلات، ونحو ذلك من العدد الذي جاء عن عليه الصلاة والسلام، من السهل على المرء أن يعده بيده. واليد مستنطقة يوم القيامة، يد العبد مستنطقة يوم القيامة، فليحرص على تحريك يده بذكر الله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليطرح ما يستعمل كثير من الناس من آلات أو خرز أو غير ذلك، فإن هذه الأشياء إضافة إلى ما فيها من مخالفة للهدي فإنها قد جرت على بعض الناس أبوابا من البدع، كنحو اعتقاد من بعضهم في بعض هذا الخرز المستعمل، وكنحو أيضا توريطا للإنسان في أبواب من الرياء من حيث لا يشعر، كأن تكون السبحة في يده وقد اعتادت يده على تحريكها، فيكون لاهيا غير مسبح لا بلسانه ولا بقلبه، ويده متحركة على ألفها بتحريك هذا الخرز في يده، فمن يمر به يظنه من المسبحين وغير مسبح لا بلسانه ولا بقلبه. وقد كتب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رسالة قيمة عن السبحة، ينبغي لا سيما طالب العلم أن يطلع عليها، فهي نافعة جدا ومفيدة في هذا الباب، وهي جزء من كتابه الكبير تصحيح الدعاء، أفردها برسالة طبعت مستقلة. قوله كانت له عدل عشر رقاب إلى آخر الحديث، هذه فضائل لمن أتى بهذه المئة تهليلة في يومه. الفضيلة الأولى كانت له عدل عشر رقاب، كانت له عدل أي ما يعادل عتق عشر رقاب، فانظر هذا الفضل ما أعظمه، من يعتني بهذه التهليلات كل يوم يكون أتى كل يوم بما يعادل عتق عشر رقاب في سبيل الله. كانت عدل عشر رقاب، وجاء في بعض الروايات من ولد إسماعيل، من ولد إسماعيل، وهذا إشارة إلى أن الفضل المذكور هنا في عتق رقاب من أفضل الرقاب وأنفسها وأحسنها. قال وكتب له مئة حسنة، كتب له مئة حسنة، فكل تهليلة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، حرزا أي حافظا وواقيا، لم يزل عليه حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يمسي، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ليس المراد عمل أكثر منه أنه عد مئة وعشرة، فإن الذي يعد من التهليلات مئة، ثم بعد ذلك من تساوى معه في المئة وجاء بأعمال أخرى من الأذكار المأثورة فاقه بالفضل لمجيئه بما هو أكثر منه إضافة إلى ما قد جاء به واشتراكه معه في المئة تهليلة. ومما ينبغي التنبه له فيما يتعلق بهذه التهليلة المئة أن الأنسب أن يؤتى بها في بداية اليوم وباكورة اليوم في أول الصباح، مع أن الحديث قال في يومه، لكن الأنسب أن يؤتى بها في أول اليوم، في أول اليوم. أولا مسارعة للخيرات ومسابقة، ومعلوم أن باب الذكر باب منافسة ومسابقة، كما في الحديث سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فكأن الذاكرين في ميدان سباق ومضمار سباق، وكأن العابدين في ميدان سباق، فهو باب مسابقة ومسارعة. وثانيا لأن المرء لا يدري ما يعرض له، ولا يدري ما قد يقطعه ويحول بينه وبين الإتيان به، وثالثا أن هذه الفضائل ومنها أن يحفظ إلى أن يمسي تحصيلها من أول اليوم خير للعبد، ومن ذلك الحفظ كما في قوله في آخره وكانت حرزا له من الشيطان، فهذا الحرز يناسب أن يحصله العبد من أول اليوم، أن يحصله من أول يوم. أرأيتم لو أن شخصا جاء بهذه التهليلات 100 ظهرا على سبيل المثال، فإنه يحصل هذه الفضائل 100 حسنة وحطت عنه وكانت عدل 10 رقاب وكانت حرزا له حتى يمسي، حرزا له حتى يمسي، لكنه فاته هذا الحرز فترة أول اليوم إلى ما قبل الظهر، فكان من المناسب أن المسارعة فيه والاتيان به في أول اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل التسبيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال: باب فضل التسبيح. والتسبيح هو قول سبحان الله، ومعنى سبحان الله أي أنزه الله عن كل ما لا يليق به، كما قال الله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه. فالتسبيح هو التنزيه لله عن كل ما لا يليق به جل وعلا. ومن أسماء ربنا جل وعلا السبوح، أي المنزه المقدس عن كل ما لا يليق به. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكل من الاسمين السبوح والقدوس من أسماء التنزيه، لأن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أنواع، ومن هذه الأنواع أن من أسمائه أسماء تنزيه، ومنها أسماء دالة على صفات ذاتية، ومنها أسماء دالة على صفات فعلية، ومنها أسماء دالة على التنزيه، ومنها أسماء دالة على معاني عديدة لا على معنى واحد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده. هذه الكلمة سبحان الله وبحمده جمع فيها بين التسبيح والتحميد، بين سبحان الله والحمد لله، وهما من أحب الكلام إلى الله، كما في الحديث: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والجمع بين هاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله في عدد ليس بالقليل من الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مناسب تمام المناسبة، أعني الجمع بينهما، لأن التسبيح تنزيه لله عن كل ما لا يليق به، والحمد إثبات الكمال لله جل وعلا والثناء عليه، فناسب الجمع بين الأمرين التنزيه والثناء، تنزيه والثناء، تنزيه لله عما لا يليق به والثناء عليه بكماله صفاته العظيمة ومحامده الجليلة سبحانه وتعالى. وعلى هذين الأصلين يقوم باب توحيد الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات يقوم على أصلين: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. فيقوم على الإثبات والتنزيه، الإثبات في الحمد والتنزيه في التسبيح. الإثبات في الحمد إثبات الكمال، والتنزيه في التسبيح في تسبيح الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا أن المسبح بهذا التسبيح لا ينبغي أن يكون مجرد قولا يتلفظ به بلسانه، لا ينبغي أن يكون منه هذا التسبيح مجرد قول يتلفظ به بلسانه، بل ينبغي أن يستحضر ما تدل عليه هاتين الكلمتين من تنزيه وثناء، تنزيه للرب وثناء عليه بكماله سبحانه وتعالى. قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة. فيه فضل قول هذه الكلمة 100 مرة، والقول في هذه 100 كالقول في 100 السابقة، المبادرة إليها في أول اليوم أولى. 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، حطت عنه خطاياه أي غفرت ذنوبه، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والمراد بقول مثل زبد البحر أي وإن بلغت بالكثرة، وإن بلغت كثرة ما بلغت فإنها تحط عنه. والمراد بالخطايا هنا، المراد بالخطايا هنا الصغائر، المراد بالخطايا هنا الصغائر، صغائر الذنوب. وأما الكبائر، كبائر الذنوب لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى من تلك الذنوب. وانظر في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والصلوات الخمس فيها تهليل وفيها تسبيح، الكلمات الأربع موجودة في الصلوات الخمس، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتنبت الكبائر. مع ذلك قال: ما اجتنبت الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من توبة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل ذكر الله عز وجل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه سبحانه وتعالى مثل الحي والميت. أعد. قال: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه عز وجل مثل الحي والميت. قال: باب فضل ذكر الله. وأورد هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري في فضل ذكر الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ففي هذا الحديث من فضائل الذكر أنه حياة للقلوب ولا حياة لها إلا به، وحاجة القلوب لتحيا، حاجة القلوب إلى الذكر لتحيا كحاجة السمكة إلى الماء، كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فذكر الله حياة القلوب لا حياة لها إلا به. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذاكر مثل الحي، والغافل عن الذكر مثله مثل الميت. فالذكر لله حياة، والغفلة عن ذكره موات. وجاء هذا الحديث في بعض رواياته في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فاستفاد من الحديث بلفظيه أن استفاد من الحديث بلفظيه فضل ذكر الله في البيوت، وأن البيت الذي يذكر فيه الله قراءة للقرآن وتعلما للعلم، والعلم من ذكر الله، العلم الشرعي من ذكر الله، وتسبيحا وتهليلا وتحميدا ونحو ذلك. البيت الذي يكون فيه هذا الذكر لله بيت حي. مثل هذا البيت مثل بيوت الأحياء التي فيها أحياء، ومثل البيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل بيوت الأموات وهي المقابر، ومثل القلب الذي يذكر ربه مثل الحي، والقلب الذي لا يذكر ربه مثل القلب الميت أو مثل الميت. ويستفاد من ذلك أن القلب الميت يستفاد من ذلك أن القلب الغافل عن ذكر الله عافانا الله أجمعين من ذلك، حاله في صدر صاحبه كميت مدفون في قطعة من الأرض، هذا حال قلبه، فقلبه مدفون ومكان دفنه صدر هذا الإنسان، فهو قلب ميت لا حياة فيه، لأن حياة القلوب بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ما لكم من الملائكة؟ فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. هذا الحديث العظيم ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما فيه من فضل عظيم لذكر الله، وفضل عظيم للمجالس القائمة على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن مجالس الذكر، مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، من فضلها أو من فضائلها أنها مجالس الملائكة، فإن لله سبحانه وتعالى ملائكة وظيفتهم طلب هذه المجالس والبحث عنها في الأرض، كل ما وجدوا مجلسا من هذه المجالس تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا هلم إلى حاجتكم، فهذه حاجتهم، هذه حاجة هؤلاء الملائكة، حاجتهم يطوفون في الأرض بحثا عن مجالس الذكر، كل ما وجدوا مجلسا من هذه المجالس تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا هلم إلى حاجتكم، أي تعالوا إلى حاجتكم. فاستفادوا من هذا الحديث أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، مجالس الملائكة، وضد مجالس الذكر وهي مجالس الغفلة مجالس الشياطين، ومتنزل الشياطين، فمن جلس مجالس الغفلة رضي لنفسه أن يكون في مجلس تتنزل فيه الشياطين على أهله وتكون جلاسا لأهله، ومن اختار لنفسه مجالس الذكر وصبر نفسه عليها فقد رضي لنفسه بمجالس الملائكة، مجالس الملائكة، فإن الملائكة تطلب هذه المجالس وتطوف بحثا عنها وتتنادى، ينادي بعضهم بعضا لهذه المجالس هلم إلى حاجتكم، إضافة إلى ما ورد أن الملائكة تحفهم بأجنحتها رضا بصنيعهم ومحبة لهم وتعظيما لشأنهم، وهذا كله مما يدل على فضل مجالس الذكر. ومما ينبغي أن يعلم أن مجالس الذكر تشمل ما يكون فيها من حمد وثناء وتمجيد للرب، وما يكون فيها من دعاء وسؤال وطلب، ولا سيما سؤال الله الجنة والنجاة من النار، وتشمل أيضا ما كان فيها من بيان للحلال والحرام والأحكام والتعريف بالرب المعبود بذكر أسمائه وصفاته وعظمته، فكل ذلك ذكر لله، كل ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم، تنادوا أي نادى بعضهم بعضا، هلموا أي أقبلوا إلى حاجتكم، فيه أن حاجتهم هو البحث عن هذه المجالس، ليس لهم إلا هذه الحاجة، البحث عن هذه المجالس. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، وهذا الحف بالأجنحة رضا بصنيع هؤلاء. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، أي أن مجالسهم مجالس ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى، مجالس ثناء وتعظيم. لله جل وعلا بحمده والثناء عليه وتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به. قال يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، أي أنها مجالس قائمة على هذا، قائمة على التسبيح والتحميد والثناء على الله والتمجيد لله سبحانه، وذلك بالثناء على الله والتنزيه لله والتقديس لله وبيان شرع الله و التعريف بالله سبحانه وتعالى وذكر الله بالثناء عليه جل وعلا. وليس المراد به هذا الحديث التسبيح الجماعي والتحميد الجماعي، مثلا يجتمع قوم ويقوم عليهم واحد منهم ويقول سبحوا 100 فيسبحون جماعة، أو هللوا 100 فيهللون جماعة، فإن الذكر بهذه الصفة بدعة من البدع التي لا أصل لها في شرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم أنكروا ذلك وعدوه من البدع، كما جاء في سنن الدارمي عن عبد الله بن مسعود أنه قام أو وقف على جماعة في مسجد وعليهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيكبرون، قال عدوا خطيئاتكم فإني ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا خطيئاتكم. وقال أما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قالوا هل كل من أراد الخير أدركه؟ فليس المراد بقوله يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك التسبيح الجماعي والتحميد الجماعي والتهليل الجماعي، فإن هذا بدعة لا أصل له، ولكن المراد الاجتماع، الاجتماع على تعلم ذكر الله وتعلم شرع الله والتعظيم لله والثناء على الله والتمجيد لله سبحانه وتعالى. انظروا رعاكم الله إلى مجالس العلم التي تعقد لبيان دين الله، كم يكون فيها من التسبيح لله، وكم يكون فيها من التمجيد، وكم يكون فيها من الثناء، وكم يقوم فيها، كم يقوم منها الجلاس في تلك المجالس مثنين على الله ذاكرين لله محافظين على ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد، هذا هو المراد بقوله يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول هل رأوني، قال فيقول هل رأوني، فيقولون لا والله ما رأوك. فيقول وكيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا. وأكثر لك تسبيحا. قال: قال يقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب، ما رأوها. قال يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قالوا: يقولون: من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب، ما رأوها. قال يقول: كيف لو رأوها؟ كيف لو رأوها؟ كيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم مغفرة من عندك يا ذا الجلال والإكرام. قال يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم مغفرة من عندك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.